طالب ابن جريم بالطيب ميزانه رجيح شيخ جمع تدب الطامعين هدودها هبته يا ردبها الخوف سرح سريح حمي واسمال في يداه متيه قودها من سلايل لابت تاج على الطمع ذبيح لابت بين العرب فارق مجهودها يا سلام الله سلام من لسان فصيح عد ذا على هبايب بطيب نودها عد ما يشكر على الطيب شغمه من مديح عد سكان المدينة وجمع وفودها يا مقام كف يمناه ما خلقت شحيح من صرافين المرة وروس فودها صير ميل لو تضيح على سامي ما يضيح الجمايل لو جادي ورد عدودها طالب المسمين عمان